لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الصلاة وفي أبواب استقبال القبلة. استقبال القبلة كما هو معلوم عند أهل العلم وعند كل مسلم أنه من الأمور المطلوبة في الصلاة على سبيل الوجوب، وهل هي شرط الصلاة لا تصح إلا بها أو أنها واجبة ولا يجوز تركها مع القدرة في فريضة، وقد رأينا أنه يجوز للمسافر في صلاة النافلة أن يصلي إلى جهة إلى أي جهة كان، على الخلاف الذي سيأتينا في مسألة هل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة أو واجب في الصلاة. ومعلوم هناك الفرق بين الشرط والواجب. الواجب طبعا في الصلاة هو ما لا تصح الصلاة إلا به، ما لا تصح الصلاة إلا به إذا تركه عامدا ذاكرا فلا تصح الصلاة، وإن تركه سهوا أو نحوه فإنه طبعا في السهو في أفعال الصلاة يجبر بسجود و خلاف الركن، فالركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، والشرط كذلك لا تصح الصلاة إلا بالإتيان مع القدرة، مع القدرة. فإذا مثلا صلى على غير طهارة ناسيا أو جاهلا هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. لكن صلى إلى غير القبلة من غير أن يعرفها، اجتهد فلم يعرف وصلى إلى غير القبلة، ها؟ ثم تبين له أن صلاته كانت إلى جهة خلاف القبلة في الوقت، فما الحكم؟ هل يعيد صلاته أو لا يعيد صلاته؟ هذا مبني على القول بأنها شرط أو واجب. الذي يقول واجب قد أدم عليه، يقول قد اجتهد فأدم عليه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذي يقول هي شرط يقول الشرط ما لا يتم المشروط إلا به، فما دام تبين له في أثناء الوقت أنه صلى إلى غير القبلة فلا بد أن يعيد صلاته. هذا مبني على فهم أهل العلم للأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم، هذه الأبواب التي سماها الشيخ رحمه الله تعالى أبواب استقبال القبلة، ذكر باب وجوبه للصلاة وباب حجة من رأى فرض يعني البعيد إصابة الجهة للعين وإلى آخر ما ذكر من ما يتعلق باستقبال القبلة، ولهذا نأخذها واحدا واحدا. فهذا الحديث الذي عنونا له بعنوان باب وجوب الصلاة، ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو جزء من حديث المسيء صلاته، وكذلك ذكر حديث ابن عمر وحديث أنس الذي سنسمعهما الآن. حديث أبي هريرة هذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى فيه على محل الدليل الاستدلال الذي يدل عليه، وإلا الحديث سيأتي كما أشار الشيخ الشارح شوكاني رحمه الله تعالى أنه سيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، يأتي تفصيلا، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لم يحسن صلاته فاستدعاه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى آخره، أعاده شرارا ثم أخيرا قال له إذا أتيت، وبدأ بأول حديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم وذكر أركان واجبات الصلاة. هنا محل الدليل في هذا الباب هو وجود استقبال القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف بهذا الذي سمعتموه هو لفظ مسلم وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين أن استقبال القبلة واجب في الصلاة المفروضة إلا طبعا في حالة العجز أو الخوف عند التحام القتالي أو في صلاة التطوع. في حال إذا في صلاة الفريضة عند القدرة فاستقبال القبلة واجب بإجماع المسلمين إجماع علماء المسلمين. وفي حال العجز فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها يصلي حيث أمكنه التوجه. وفي حال الخوف الالتحام القتال ولاحظ هذه تتكرر معنا في سائر في كثير من المواضع مما يدل على أن الصلاة لا يجوز التساهل فيها أو تركها في أي وقت من الأوقات حتى في ولا يجوز تأخيرها عن وقتها حتى في أشد الأوقات حرجا وشدة وهو وقت الالتحام القتال عليه أن يصلي. والله سبحانه وتعالى يقول إذا قمت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وبين صلاة الخوف لم يجز لم يبع لم يعني يتساهل الشرع في تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. فيقول بالنسبة لاستقبال القبلة في حال العجز أو في حال التحام عند التحام القتالي أو نعم يجوز أن يعني يؤدي ما يستطيع أن يؤديه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في حال القدرة وحال الذكر لها فلا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة. هذه بالنسبة للفريضة. أما في صلاة التطوع فيجوز أن يتجه إلى حيث كانت وجهة دابته أو راحلته. يقول ودل على الوجوب أيضا يعني بالإضافة إلى هذا الحديث القرآن والسنة المتواترة في الصحيح من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فجعل أداء الصلاة مانعا من وجوب يعني من حل دم من يصلي يعني إذا عمل ذلك. ومن لم يصلي أبيح دمه لأنه كما ورد في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الشيخ هنا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول وقالت الهادوية وهي فرقة من الزيدية قالت إن استقبال القبلة من شرط صحة الصلاة ليس مجرد واجب بل هو شرط في صحة الصلاة. والحقيقة هذا ليس مذهب الهادوية وحده بل مذهب بعض الفقهاء غيرهم ومعروف في مذهب الإمام أحمد أن استقبال القبلة مع قدرة عليه شرط في صحة الصلاة شرط في صحة الصلاة. والشيخ الشوكاني كأنه يميل إلى أنها واجبة وليست بشرط. يقول لم يقم دليل على الشرطية وإنما قام الدليل على الوجوب وفرق بين الواجب والشرط. والصحيح والظاهر والله أعلم أنها شرط في صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها إذا كان قادرا ذاكرا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال هو الشيخ هنا ذكر يعني شبهة للقائلين بأنها ليس بشرط. يقول إنه وردت أحاديث ومن أحاديث أصحاب السرية أنهم صلوا في ليلة مظلمة فيعني كما يرويه الترمذي وأحمد الطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة وصلى كل رجل منا على خياله يعني على جهته التي تخيلها. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل أينما تولوا فتم وجه الله. هذا الحديث يقول فيه فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم إلى آخر ما قال. يقول هذا الحديث الشيخ الشوكاني يقول إن هذا الحديث وإن كان فيه مقال الحديث من حيث سنده فيه مقال ليس بالطويل روايته إن كان فيه مقال عند المحدثين لكن له شواهد تقويه منها حديث جابر عند البيهقي له صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة. بعدما انتهوا من صلاتهم نظروا فصلوا باجتهادهم فلما انتهوا من صلاتهم نظروا فإذا هم صلوا غير القبلة. يقول فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد بل أصرح من هذا في عدم الإعادة أن حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط بلفظ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. هذا الحديث في إسناده مقال، والأحاديث السابقة كذلك. ويقول الشيخ الشوكاني يرجح أنها واجبة، أن استقبال القبلة واجب وليس بشرط. يقول هذه المجموعة الأحاديث التي فيها أنهم صلوا باجتهادهم وبعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر لهم أن صلاتهم كانت إلى غير القبلة وفي الوقت، خاصة حديث معاذ قال إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس إلى آخره، فأقرهم الرسول على صلاتهم تلك ولم يأمرهم بالإعادة. فكونه لم يأمرهم بالإعادة دل على أن ذلك ليس بشرط بل هو واجب، وعند عدم القدرة عليه يكفي الإتيان بالاجتهاد. لو كان شرطا في صحة الصلاة لأمرهم بالإعادة، لكن هذه الأحاديث الحقيقة كلها أحاديث يعني فيها نظر، فيها مقال، ليست قوية التي تعارض الأحاديث الدالة على أنه لا بد من استقبال القبلة في الفريضة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث أنس فيهما أيضا الدلالة على وجوب استقبال القبلة، وفيهما معاني أخرى سنسمعها ونذكرها الآن. لكن حديث ابن عمر يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، الناس في قباء يعني أهل المدينة جماعة من الأنصار الذين حول قباء، بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، هؤلاء الناس الذين كانوا في ذلك الموقع، وكانت وجوههم إلى الشام يعني إلى بيت المقدس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يتجه إلى بيت المقدس في صلاته، فاستداروا إلى الكعبة بعد أن نزل هذا وسمعوه عن أو نقل لهم الراوي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستداروا إلى الكعبة، والحديث متفق على صحته. وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل بعد نزول هذه الآية وعلمه بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. هذا الحديث الآخر حديث أنس رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن هذان الحديثان من أحاديث كثيرة رويت في هذا المعنى في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قصة معروفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، وكانت نفسه معلقة بالكعبة والتوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد سجل الله رصده ذكره في كتابه العظيم في القرآن الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يعني الكعبة فولي وجهك شطرة يعني جهة المسجد الحرام. والقصة هذه كما هو معلوم وردت أو رويت عن عدد من الصحابة، هذا حديث ابن عمر حديث أنس ورويت عن ابن عباس ورواها عمارة ابن أوس ورواها عمرو بن عوف المزني وسعد بن أبي وقاص وعمار أو عمارة بن رويبة وأبي سعيد بن المعلى وتويلة بنت أسلم، كل هؤلاء من الصحابة رووا هذه القصة بألفاظ متقاربة وبعضها يزيد على بعض في بعض الحال يعني أحوال بعض الناس. وكما سيما في مسألة كيفية التحويل، هؤلاء الذين تحولوا كيف تحولوا في أثناء صلاتهم. إذن فالحديث فيه دليل على أنه يجب استقبال القبلة لمن بلغه وعرف وجوب استقبالها. هذا في أول الأمر. يقول الشيخ قوله في صلاة الصبح في حديث ابن عمر هكذا في صحيح مسلم، ورد أنه في صلاة الصبح من حديث أنس بلفظ وهم ركوع في صلاة الفجر، وكذلك عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ فوجدهم يصلون، يعني هؤلاء الناس هذا الرجل الذي الرجل من بني لا الأول في حديث الآتي هذا الذي أتاهم قال فوجدهم يصلون صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة إيش؟ الصبح. الصبح نعم. وفي الترمذي من حديث البراء بلفظ فصلى رجل معه العصر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بعد ذلك أو أخبر أهل قباء بالتحويل. وساق الحديث وهو مصرف بذلك في رواية البخاري من حديث البراء، وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. وفي حديث عمار بن أوس أن النبي الذي صلاها أول صلاة صلاها إلى الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية، قال التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي. ما هما؟ صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر. وفي بعض الروايات مصرح بأنها العصر. وكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة، وفي حديث أبي سعيد بن معلى أنها الظهر، صرح بأنها الظهر. يقول الشيخ إذن في روايات أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي العصر أو الظهر أو إحدى صلاتي العشي. إحدى صلاتي العشي لا إشكال فيها، إحدى صلاتي يعني إما الظهر أو إما الظهر وإما العصر، فلا تتعارض مع من صرح بأنها العصر ولا من صرح بأنها الظهر، لكن الذي قال بأنها الظهر يعارض أنها العصر، أن الظهر غير العصر. يقول لك والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أم العصر، وليس من شك حجة على من جزم بجزم، يعني هذا شك وذاك عين، إذا فلا إشكال. لكن يقول فنظرنا في من جزم بأنها العصر أو الظهر فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح، أن الصلاة أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد قوله تعالى هو وجهك شطر المسجد الحرام قال العصر. هذه الروايات أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه. وأما حديث كونها الظهر ففي إسناده أو أحاديث إسنادها ذكر أحد الرواه مروان بن عثمان وهو مختلف فيه. إذن أنا الظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام هي صلاة العصر، صلاة العصر على القول الصحيح. أما رواية أهل قباء رواية ابن عمر يقول نعم، وقال إن نعم بينما هو في صلاة الصبح في حديث مسلم في صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، طيب الرسول صلى أول صلاة العصر والصحابة في المدينة والرسول صلىها في المدينة أيضا، أهل قباء إنما صلوا تحولوا في صلاة الفجر بين الفجر وبين العصر أو نعم مغرب وعشاء صلاتين نعم. يقول أما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنه إلى صلاة الصبح، يمكن أبطأ الخبر لم يصلهم الخبر بتحويل القبلة إلا صلاة الصبح. قال ابن سعد في الطبقات حاكم عن بعضهم إن ذلك كان بمسجد المدينة، فقال ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر بمسجده في المسلمين ثم أمر أن يتوجه أو يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمين. ويكون المعنى المعني برواية البخاري أنها العصر أي أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. قوله في الحديث في حديث ابن عمر إذ جاءهم آتي، من هو هذا الآتي في حديث ابن عمر غير مفسر، من هو؟ يقول قال بعض العلم هو عباد بن بشر وقيل عباد بن مهيك وقيل غيرهما من الصحابة من الأنصار. قوله فاستقبلوها يعني لما قال لهم هذا الصحابي إن القبلة قد تحولت فاستقبلوها وهم في أثناء صلاتهم. يبين معنى كلمة ما المراد استقبلوها أو ما ضبطها، قال بفتح موحدة يعني الباء استقبلوها للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل الاستقبال فاعل استقبلوها هم المخاطبون الذين خاطبهم ذلك الصحابي، قال إن ألا إن القبلة تحولت وهم في صلاتهم استقبلوا الكعبة. وقوله كانت وجوههم وتفسير من الراوي للتحول المذكور والضمير في وجوههم فيه الاحتمالين، هل هم يعني الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذين أخبرهم الراوي في الباب. كيفية التحول، هنا سيأتي سؤال كيف تحولوا، قالوا تحولوا في أثناء صلاتهم وكانوا يصلون جماعة وفي المسجد وكان يصلي النساء والرجال، كانت صفوف النساء في المؤخرة صفوف الرجال في المتحول، فلما يتحولوا كيف إذا تحولوا إمامهم أمام الإمام في المقدمة والرجال خلفه والنساء خلفهم، إذا تحولوا كيف يكون الحال؟ يكون الإمام متأخرا لا مكان لمن يأتي بعد لأنه في المحراب وفي جهة القبلة، في جهة القبلة أصلا. نعم يقول جاء كيفية التحول أو التحويل في حديث ثويلة بنت أسلم، قالت ثويلة وكانت ممن يعني روى هذه القصة، فتحول النساء مكان الرجال وتحول الرجال مكان النساء وتقدم الإمام صار إلى جهة الكعبة، بمعنى أنه حصلت حركة كثيرة في التحول، يعني لم يكن مجرد أنه كانوا وقوفا فلما بلغهم كل تحول في مكانه، لا انتقل الرجال مكان النساء يعني تأخروا يعني انتقلوا إلى المكان المتأخر وأصبحوا متقدمين، انتقل النساء من مكانهم إلى مكان الرجال الذي كان متقدما وهو مكان متأخر المؤخرة، والإمام تحول إلى يعني الجهة التي تواجه الكعبة. ولهذا يعلق الحافظ ابن حجر ويقول تصويره تصوير الحالة أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، حتى لأن يعني اتجاه بيت المقدس من المدينة معاكس تماما لاتجاه الكعبة، يعني ليس شرقا أو غربا لكن هذا شمال وهذا جنوب، فلا بد أن ينقلب الحال يعني بالاتجاه يعني المعاكس تماما للتوجه الذي كانوا فيه. يقول فتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، بيت المقدس في الشمال وهذه بالنسبة لأهل المدينة في الجنوب، وهو لو دار كما هو يعني في مكانه، لو دار في مكانه لم يكن خلفه الإمام، لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف لأنه كان في أول المسجد، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه يعني انتقلوا إلى آخر الصفوف في وضعها الأول وصاروا في أول الصفوف في الوضع الثاني، وتحول النساء حتى صرنا خلف الرجال. يقول الشيخ ابن حجر يعلق على هذه الصورة يقول هذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير في الصلاة وكما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون قد اقتصر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. وخلاصة أن هذه القصة في التحويل وكونهم حصل منهم انتقال من مكان لآخر بقصد توجه إلى القبلة التي أمروا بالتوجه إليها فيه دلالة على سيأتينا في الأدلة على جواز العمل الكثير وإن كان كثيرا في أثناء الصلاة من أجل الصلاة من أجل الصلاة. وفي الحديث هذا الذي سمعناه عدة فوائد ذكرها الشيخ، منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل القبى لم يؤمروا بالإعادة، هذه أول مسألة نسمعها ونقولها في هذه مسائل النسخ، وأيضا يمكن أن تطبق في مسائل العلم بالأحكام عموما. كيف؟ مسألة النسخ كما كنا في درسنا قبل المغرب، نسخ رفع حكم ثابت بدليل متأخر متقدم بحكم ثابت بدليل متأخر متراخن، يعني يأتي دليل متأخر فيرفع الحكم السابق، الذي عنده العلم بدليل الحكم الأول سيستمر على العمل بذلك الحكم بذلك الدليل يستمر عليه، ولو نزل أو صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في عهد الرسول والنسخ لا يكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو نزل عليه من الوحي ما يقتضي رفع ذلك الحكم السابق والإبقاء على الحكم أو تشريع حكم آخر كما في هذه المكلف. يعني المسلمون الذين عندهم علم بالدليل الأول لا يلزمون بالعمل بالدليل الجديد الذي لم يبلغوا حتى يبلغوا فهذه قاعدة في النسخ وقاعدة أيضا في الشرع عموما. المسلم إذا علم شيئا من الأحكام فعمل به عليه نعم أن يعمل به واستمر العمل به، فإن ظهر له بعد ذلك دليل أقوى مما قد عرفه إذا كان مجتهدا يعرف من عنده الأحكام والأدلة فعندئذ لا يلزم بإعادة العمل بإعادة ما عمله سابقا يكفي انتهى. والدليل على هذه القاعدة هو هذا الحديث وأمثاله. أهل قباء لما بلغهم تحويل القبلة تحولوا وهم في أثناء صلاتهم وأتموا صلاتهم، وجزء منها كان إلى بيت المقدس وجزء منها كان إلى الكعبة، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقرهم عليه ولم يأمرهم بإعادة ما صلوه إلى بيت المقدس. فهذه قاعدة على أنه يعمل بالدليل المنسوخ أو بالدليل الشرعي حتى يظهر دليل آخر للمكلف، فإن ظهر ما يناقضه لا يجب عليه إعادة ما عمله سابقا بل يكفي ذلك ويلزم بالدليل الذي يبلغه. إذن هذه قاعدة تنفع أو دليل يستدل به على قاعدة أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف، بمعنى أنه لا يؤخذ به حتى يبلغه، فإذا بلغه وجب عليه أن يعمل به، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة للصلاة التي صلوها. ومنها بل يعني الدليل الأعم ذلك كله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين كانوا يصلون معه صلاتهم إلى بيت المقدس كانت مشروعة وكان مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس، فلما نسخ التوجه إلى الكعبة لم يؤمر عليه الصلاة والسلام ومن كانوا يصلون معه بإعادة الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس. لكن الشيخ ذكر قصة أهل قباء لأنه أثم في الاسم الدلال. لماذا؟ لأنه جزء من صلاة واحدة، يعني شيء من صلاة واحدة، بعض صلاة واحدة بعضها صلوه إلى بيت إلى جهة والبعض الآخر صلوه إلى جهة أخرى بناء على ما عندهم من العلم، ولم يؤمروا بإعادة الصلاة السابقة. قال ومنها يعني من الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث حديث ابن عمر أن حكم أن يعني جواز الاجتهاد، هذه فائدة يستفيدها أهل العلم وطلبة العلم والناظرين ومن ينظر في الأدلة الشرعية، جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة، لأن الأنصار تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد. كيف؟ يقول أن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام بلغه الوحي أنه فهو لوجهة شطر المسجد الحرام وانتهت النسخ. الصحابة الذين كانوا في قباء في صلاتهم إنما بلغهم أن الجهة أن رسول الله قد أمر أو أن القبلة قد تحولت. قد يكون أنها مثلا تحولت ويكون تطبيق هذا التحول في وقت غير هذا الوقت بعده مثلا، أو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي طلب منه أو نحو ذلك، يعني يحتاج إلى بيان وتوضيح من الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان صريح من أنكم عليكم يا أيها المصلون الآن في هذا المسجد في قباء أن تتحولوا، ما في بيان صريح، بل بلغهم خبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بتحويل القبلة أو قد حولت القبلة إلى الكعبة. هم اجتهدوا وفهموا من هذا بما أنه قد أمر عليه الصلاة والسلام بالتحول توجه إلى الكعبة، إذن فالأمر يشمل جميع المسلمين، فاجتهدوا وتحولوا في أثناء صلاتهم. وهذا أيضا اجتهاد هنا أنه كان التحول في أثناء الصلاة، يعني ربما كانوا يجتهدون مثلا ويقولوا لا صلاتنا التي بدأناها إلى جهة نكملها على هذه الجهة ونستأنف فيما بعد الصلوات الثانية، لكن هم اجتهدوا وقالوا أبد بما أنه بلغنا أن الجهة التي كنا نتجه إليها قد غيرت فنتحول الآن، هذا اجتهاد منهم وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، ففيه دلالة على جواز الاجتهاد في القبلة في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن بعضهم يقول احتمل أنه كان عندهم نص سابق أو أنه كانوا يعرفون من حال الرسول أنه كان يريد أن يتوجه إلى الكعبة وجاء مصداق ذلك. كل هذه احتمالات، لكن ظاهره أنه اجتهاد وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فيجوز لمن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قريبا منه أن يجتهد في القبلة، وليس بالضرورة أن يتوقف حتى يأتيه نص صريح بأن القبلة هي كذا أو تتجه كذا. نعم. يقول: ومن الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. هذه مسألة أيضا مهمة، الذي هو في الصلاة، إذا رأيت شخصا في الصلاة ورأيته ينقص من صلاته أو مثلا يخل بشيء مما يجب أن يكون في الصلاة، أو رأيته متجها مثلا كفيفا أو غريبا أو كذا متجها إلى غير القبلة، قال لك من هذا الحديث يؤمر أو على المكلف ينبغي له أن يعلمه بما يجب عليه في صلاته. ومن رأيته اتجه انحرف قليلا لعدم معرفته بالقبلة أو كذا إلى آخره، هو في صلاة وأنت لست في صلاة، تذكره وتنبهه وتعلمه بأمر يتعلق بصلاته فتبين. وكذلك ما يتعلق بسائر أحكام الصلاة التي يمكن معرفتها وتداركها في أثناء الصلاة، وهذا ما فعله ذلك الصحابي. رأى الصحابة يصلون إلى بيت المقدس ما كانوا يعلمون به بالحكم الجديد الذي نسخ الحكم السابق، وهو يعلمه، فلما رآهم على خلاف ما علمه حديثا بلغهم وقال: ألا إن القبلة قد